والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قال أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فإننا نتضرع الفتن والبلايا والرزايا والمصائب وكثر القتل، وهو الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: الهرج، والهرج هو القتل، وكثرة القتل علامة من علامات الساعة، علامة من علامات الساعة الصغرى. أن ترى القتل قد انتشر وفشى وعم وصار في بلدان المسلمين كأسهل أو كأيسر ما يكون. سبحانك شيء عظيم. ولو أن هؤلاء الظلمة الذين يقتلون الناس قرأوا قول الله عز وجل ولو لمرة في حياتهم ما فعلوا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، القتل العمد. انظر إلى هذه العقوبات العظيمة الخطيرة، فجزاؤه جهنم. واحد، جهنم وما أدراك ما هي؟ نار حامية. سلم يا رب سلم. فجزاؤه جهنم. اثنان، خالدا فيها يا الله. ثلاثة، وغضب الله عليه. الله أربعة، ولعن. خمسة، وأعد له عذابا عظيما. يقتل إنسانا بمنتهى اليسر هكذا؟ اللص الذي يعتدي على الناس ويقطع طرق الناس إذا لم يتمكن من بغيته قتل الناس. القائد أو الشرطي أو الرئيس في مكانه وفي منصبه بأسهل الطرق يقتل الناس. فهذه جريمة بشعة، أول جريمة على وجه الأرض هي القتل بسبب الحسد. قابيل حسد هابيل فقتل. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ومن شدة الأمر اختلف العلماء فقالوا إن القاتل الذي قتل عمدا لا توبة له وإن تاب. لماذا؟ تريد أن تتوب؟ قم بإحياء هذا الإنسان مرة أخرى واطلب منه العفو. دم وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية التي في سورة النساء ليست منسوخة في كتاب الله عز وجل، يعني ما نسخت، يعني النسخ مثلا آية نزلت فخفف الله عز وجل الحكم وأنزل آية أخرى فصارت ناسخة لهذه الآية. قال: هذه الآية لم تنسخ، يعني من قتل نفسا بغير حق فقد عرض نفسه لعقوبة الله وأليم عقابه ودخل نارا حامية يصلاها والعياذ بالله ويقاسي حرها. وقال بعضهم بل له توبة، لأن الله تعالى قال في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إذا أحدث توبة نصوحة لله تبارك وتعالى، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فنسمع عن كثرة الإصابات وكثرة القتل وكثرة الفتن، فالمسلم له دور خطير. دورك أن تطلب من الله تبارك وتعالى أن يرفع عن المسلمين البلاء، وقبل ذلك أن نصلح من شأن أنفسنا. الإنسان قائم على المعصية، يتعامل بالربا أو يترك الصلوات أو لا يصلي الفجر في جماعة أو يترك ابنته متبرجة أو يفرط في حق أهله، لا يأمر امرأته بصلاة ولا بحجاب ولا يأمر عماله بطاعة ولا يتقي الله عز وجل في بصره، ويجلس أمام الفضائيات يملأ عينيه من الحرام، ويجلس عند المقاهي يشرب الدخان والشيشة والمخدرات. كيف يرفع الله عز وجل عنا البلاء؟ كيف؟ إذا أردت أن نصل لهذه الأمة والعزة والتمكين فابدأ بنفسك أولا بالاستقامة على شرع الله، لا أن تسير خلف كل ناعق بالهتافات والشعارات. لن تصلح الأحوال إلا بالعودة إلى كتاب الرحيم. فنحن في فتنة عظيمة وابتلاء، والمسلم قلبه تقطع حزنا على إخوانه وحزنا على هؤلاء القتلى والمصابين والفتن وإلى آخره. لكننا نرجو الله عز وجل أن يرفع البلاء عن المسلمين جميعا، ولكن أكمل حديث بارك الله فيك، ولكن بالعودة إلى الله. هذا ما أردت أن أذكر به إخواني، ونسأل الله تعالى أن يصلح لنا الأحوال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.